لو سمحت يا عسكري. نعم، ايش عندك؟ ممكن شوي بس لو سمحت؟ ها، ايش تبي؟ الله لا يهينك، ابي دفتر وقلم بالله. طيب لحظة، خلنا نشوف عندي ولا لا. امسك، بس حاول تستعجل لانهم الحين جايين ياخذونه. اوكي، مشكور، يعطيك العافية. طلبتك يا قلم ما تدرب حبرك هالكلمات، وعيش مجوم حب نقبل عليه الامامات. صور لهم رعشاتي، حسسهم بطعناتي، سمعهم مهاتي، صرخاتي وصيحاتي، وضح لهم جروحي، شق سنيني ومعاناتي، وباسمه الكريم اشدلك في سطح حياتي. من عرفتي نفسي وانا ما هابي انس ولا جن، ولا اذكر اني في يوم علي مخلوق تتلحن. اذكر اني في بداياتي عمري كنت اقصر قسم من راسي ما ينحني لي بنتي. كنت اقوي الاراده واكبر الوساده بدوني هموم، وكنت دايم اللوم المحبين كانوا بعيني تايهين ضيعين مساكين، ولا ادري ليش هم عايشين. كنت افكر ان العشق والحب كله تفاهه، واي حد يمشي فيها الدرب في قمه السفاهه. لكن يوم شفتها وكلمتها تغير مجرى تفكيري، وبيك يا قلم تكفى تفهم كل تعابيري. بس اخاف اوصفها لك تنبهر وتعجز عن الكتابه، واخاف حبك يسمع عن وصفي يجفي من اسبابه. اخاف اسطوره الصفحه تتكسر من تقل وصوفه، ويطيح الوصف كله وتبكي الصفحة قهر وحسوفه. بسبب خوفي هذا وصفه بكلمتين، العين ما شافت ابدا مثلها زين. كنت قبل ما اعرفها مدري وش الحنين، لكن بفضلها عرفته وتهنيت بثلاث سنين. يوم ورا يوم واقول يا ربي خلف لنا تبقى لي دوم. وبليلة سودة كئيبة شفت بعيني الحقيقة، أعز الناس عندي في الغرفة مع الحبيبة، وش الصدمة انعميت ما عاد صرت اشوف شي كأن الدنيا صارت عتمة. وش رايك؟ ما عاد ادري وش اقول، ادور على حلول. دخلت عليهم عشان افهم لكن عقلي يحتار، وماني قادر اصدق ابدا هذه الاعذار. يا القهر، مديت لها كاس الوفا والصراحه في يمناي، لكن شربت كاس القدر وهدت علي دنياي. ما تخيلت ابدا ان لها صله بصديق الخوان، بس اطلعوا على الحقيقه وكل شيء وضح وبان. عبادي لا تفهمني غلط، عبد الله والله اني احبك. وش فيك ساكت؟ عبادي من جدك؟ عبد الله وش بتسوي؟ صكيت الباب علينا وطلعت لنا سلاح، نظروني برعب وخوف وزعجوني بالصياح. طلقت طلقتين ذبحتهم كيستهم ربطتهم دفنتهم انا بعز الصباح. صار وضعي بارتياح، انتقم شر انتقام والقهر عني ينزاح. مو انا اللي تغدرون فيه وتلعبون عليه، مو عبدالله اللي يسوي شي ويندم عليه. وش سويت؟ يا ربنا وش سويت؟ ما حسيت من شدة القهر ذبحتهم عن نفسي والله ما دريت. يا ليلي ما حبيت، لكن شو اسوي انا على نفسي جنيت. اكتفيت من جو الحزن ورجعت الغرفة بمسح اثار الجريمة، لقيت كرتون احمر تحت السرير شدني لونه والتصميمة، مكتوب عليه كل عام وانت بخير يا عز من في الكون، نحبك يا عبادي وعقبال المليون. مرت في الدقايق اقلب الموضوع وحاير، على طول خلقتني العبرة يوم استوعبت اللي صاير. اثريهم خططون يسوون لي عيد ميلاد، وخبوا علي ما توقعوني بضغط الزناد. من بعدهم دهمتني الكوابيس واللوهام، وسلبت نفسي والحين محكم علي بالاعدام. يا قلم تكفى طلبتك، لا تخيب ظني واصر سادي، وخلي المحبين ياخذون العبرة مني. www.394.com KSA School.